ملخص كتاب المنهج الذي لا يدرس من أخضر.com لمؤلفته الدكتورة خولة فؤاد علي. قلق مزمن وتوتر وخوف من المستقبل وتشتت وضياع وصراعات يومية سواء مع النفس أو مع الغير. أصبح هذا هو الوضع السائد في عصرنا الحالي. نجتهد في الدراسة ونستيقظ مبكراً ونضع جداول وخططاً بهدف تنظيم الوقت، ونتأهب لقهر أعدائنا، ونتخرج ونعمل باجتهاد، ونستغني عن ساعات الراحة والأوقات الممتعة التي نقضيها مع الأهل أو الأصدقاء بهدف الوصول إلى حالة من الاستقرار والرضا في المستقبل. لكن لا ندرك أن هذا الاستقرار لا يتحقق بالوصول إلى الأهداف أو بالحصول على الاعتراف من الآخرين، فالاستقرار يبدأ من الداخل عن طريق زيادة درجة الوعي والشعور بالقيمة الذاتية العالية التي بدورها تحرر العقول لتبدع. وهذا هو هدف الكتاب، لكن انتبه، لن تجد هنا خطوات مباشرة للوصول إلى الاستقرار، بل سنعرف معاً معوقات الوصول إلى الاستقرار الداخلي، ومن ثم سنصبح قادرين على تكوين المنهجية الخاصة بنا. أولاً، الوعي. كما ذكرنا، السعادة والاستقرار غير مرتبطين بالوصول إلى الأهداف، لأنه بمجرد الوصول إليها تظهر أهداف أخرى، وحينها نوهم أنفسنا بأن الاستقرار لن يتحقق إلا بتحقيقها، ومن ثم ندخل في دوامة. ولنخرج منها لابد أن ندرك أن السعادة لا تأتي من العالم الخارجي حيث السفر والطعام والأصدقاء، بل من الداخل، من عالم الوعي. الوعي هنا لا يقصد به الاستيقاظ والقدرة على الانتباه للعالم من حولنا فحسب، بل إن الوعي لا يكتمل من دون إدراك للمجريات الداخلية في نفس الإنسان. والوعي حالة متقطعة، لأننا نحن البشر عند المرور بمواقف معينة نفقد توازننا، ولكن يمكن أن نحظى بأعلى قدر من لحظات الوعي من خلال التمرين. فالوعي كالعضلة، إذا تحركت قوت، وإذا أهملت ضمرت، ولنصل إلى أعلى درجات الوعي سنمر على 5 مراحل. في المرحلة الأولى سنراقب عقولنا بأفكارها وثرثرتها دون إبداء أحكام، وفي أوقات لا نحمل فيها أي شحنات سلبية أو إيجابية. وبعد مرور أسابيع أو شهور سوف ندرك أن هذه الثرثرة لا تقدم ولا تؤخر، بل تهدر طاقة. حينها نصبح جاهزين للمرحلة الثانية، حيث يتم اللجوء إلى تهدئة العقل عبر تمارين التأمل. ولا يشترط الوجود في بيئة هادئة وسط زيوت معطرة، بل يفضل التأمل وسط الضوضاء. وعندما نصبح قادرين على إيقاف ثرثرة العقل، تبدأ المرحلة الثالثة التي نصغي فيها لشريط عقل الآخرين. سنقوم بالتركيز على أفكارهم وكلامهم وتعابير وجوههم وردود أفعالهم في أثناء المدح والنقد، وهذا سيساعد على اكتشاف نقاط ضعفهم وقوتهم. ومن ثم ندرك أنه لا داعي من الخوف من الانخراط بينهم، وأن الطاقة التي نبذلها في التفكير في انعكاس صورتنا في أذهانهم هي طاقة مهدرة. وانطلاقاً من هذه المرحلة ننتقل إلى المرحلة الرابعة، وهي مرحلة التقبل. تقبل الآخرين بحديثهم وعملهم وزلاتهم وكراهيتهم دون أي محاولة لتغيير سلوكياتهم، لأننا سنكتشف أن هذا نتاج نواقص وصراعات داخلية لا دخل لنا فيها. عندها لن نسعى لتقبلها فقط، بل سنسعى في المرحلة الخامسة أن نشفق عليهم بصدق. فالإساءة ما هي إلا صرخة استغاثة نتيجة شعور بنقص عميق داخلي. ثانياً، القيمة الذاتية. لنتمكن من الوصول إلى الدرجة العالية من الوعي، لابد أن نعرف الحد المعاكس للوعي وهو الأنا. الأنا تربط كياناتنا بأجسادنا وأفكارنا وشهاداتنا. هذه الأنا هشة، تتغير وتتشكل حسب الموقف، لذا هي في حالة خوف دائم من أن تسلب قيمتها، وبالفعل تسلب قيمتها ممن هو في موضع أقوى، وقد تسلب قيمة من هم في موضع أقل منها لتعويض هذا النقص. وهناك علامات تدل على نقص القيمة الذاتية. من هذه العلامات المثالية، فهي وسيلة لإلهاء العقل عما يدور بالداخل، ولكنها تدريجياً تتحول إلى سجن وتشل صاحبها عن الحركة والإبداع، كذلك تقليل قيمة العمل الجيد وتضخيم قيمة الأخطاء، فلا نتقبل الخطأ ونرى المدح مجرد مجاملة. هناك أيضاً القسوة على النفس، فنهول النتائج لنحصل على قدر أكبر من التحكم، ونتمادى في الشعور بالذنب تجاه الأخطاء. ولنعالج نقص القيمة الذاتية، علينا أولاً أن نرجع إلى أصل المشكلة، ثم نزج أنفسنا في تجارب حياتية لنصقل وننمي من مهاراتنا وثقتنا، ولا نتهرب من الشعور بتدني القيمة الذاتية، فهذا الشعور صحي يدل على إدراكنا للمشكلة، وهنا نقطة بداية التغيير. لكن يمكن أن يكون هذا الشعور غير صحي إذا ترجم إلى قسوة تجاه النفس، فلا بد أن نتحدث مع أنفسنا برفق وحب. فإذا لم نصل إلى ما نبتغي، لا نصف أنفسنا بالفشل، بل نشكر أنفسنا على ما بذلنا من جهد، ونعتبر هذه تجربة وستليها تجارب أخرى قد لا نوفق فيها، لكن الأهم أن لا نتوقف عن المحاولة. ولنرفع أكثر من قيمة أنفسنا، ينبغي أن نتخلص من الاعتذار المفرط الذي نعتبره مظهراً من مظاهر الأدب، لكن أحياناً يكون الأمر مبالغاً فيه. فلماذا نعتذر في أثناء تقديم فكرة في اجتماع، أو نعتذر عند تنبيه موظف بخطأ في طلب؟ فواجبنا تجاه أنفسنا أن نعززها، ولا نكتفي بإعطائها ما تستحق، بل أكثر مما تستحق من مال وعلاقات ومدح. وإن لم يمنحنا من حولنا ما نستحق، ولم يحترم وقتنا وجهدنا، فلن نخشى أن نواجههم بمنتهى الصرامة ودون انفعال، فسواء كان زميلاً أم مديراً سننظر له نظرة مجردة ونواجه دون خوف. ثالثاً، مطبات المنهج. بالارتقاء إلى مستوى الوعي وتعزيز النفس، نكون انتهينا من المرحلة الأولى للمنهجية، ولكن هناك بعض المطبات التي قد تواجهنا، لذا وجب التنويه عنها. وتنقسم هذه المطبات إلى مطبات الرحلة ومطبات البشر. ومن أبرز المطبات التي نواجهها في أثناء الرحلة القلق. والقلق نوعان، نوع حاد وحديث، ونوع آخر مزمن. القلق الحاد يأتي بسبب مشكلة حديثة، لذا أمره هين، لكن القلق المزمن يعد مشكلة، فهو غير معلوم السبب، فنظن أننا نقلق بسبب حدث معين، لكن القلق لا يزول بمرور الحدث، فما السبب إذن؟ هناك مصادر عدة للقلق، منها النظر إلى أحداث الحياة وقراراتها نظرة مصيرية، وعدم النظر إلى المواقف بواقعية، بالإضافة إلى الخوف من أن نخذل والدينا ومعلمينا. وهذا المصدر مرتبط بمصدر آخر، وهو الشعور بالمسؤولية تجاه شعور الآخرين بالتعاسة. ومن المصادر الأخرى تصديق الحاسة السادسة التي تكون نتاج مخاوفنا من الأساس، بالإضافة إلى التطرق للمقارنات وربط السعادة واستقرارنا الداخلي بالأحداث الخارجية. الخوف أيضاً يولد القلق، سواء أكان خوفاً من زوال النعمة أم خوفاً من عدم الوصول أم خوفاً من الموت؟ كل هذه المسببات هي أفكار سلبية في عقولنا وينتج عنها شعور وأفعال، لذا للتغلب على القلق لا بد من تغيير الأفكار إلى أفكار إيجابية. وعدم الاعتماد عليه لإنجاز المهام حتى لا يتسبب غيابه في التسويف الذي يعد مطباً آخر من مطبات الرحلة. ومن أبرز أسبابه التفكير الزائد في النتائج وعدم البحث عن المتعة في الرحلة التي سنمضيها للوصول إلى تلك النتائج أو تحول الرغبة إلى فرض. كذلك الخوف من التقدم خشية الفشل أو فقد صورتنا المثالية التي رسمناها لأنفسنا. هناك أيضاً من ينتظر الفرص بدلاً من البحث عنها ويتردد خوفاً من حتمية النتائج. وللتخلص من التسويف ينبغي أن نبدأ العمل فوراً وأن لا ننتظر لحظة الحماس للعمل بالجودة المعتادة، فعلى العكس الجهد يسبق الحماس والإتقان. هناك مطبات أخرى نواجهها إلى جانب القلق والتسويف، كالإرهاق النفسي الناتج عنهما ومشاعر الإحباط والخوف ولحظات التشتت والضياع، بالإضافة إلى الشعور بالوحدة وعدم الانتماء الذي يستولي علينا عند الانضمام لبيئة جديدة مختلفة. رابعاً، مطبات البشر. والآن لنتعرف على النوع الثاني من المطبات، وهو مطبات البشر، وأبرزها المقارنة المدمرة. فالمقارنة التي تحفز على التقدم والتطور يطلق عليها منافسة صحية، لكن المقارنة التي تؤدي إلى الشعور بالقلق والتوتر مقارنة مدمرة. وهناك عدة أفكار سلبية تؤدي إلى هذا الشعور، كالظن بأن للجميع مساراً واحداً للوصول إلى القمة التي لا تتسع إلا للقليل، والحقيقة أن الطريق أفقي وليس جبلاً نصعده، والله خلقنا منفردين متميزين ببصماتنا وجيناتنا لنسلك طرقاً مختلفة ونقارن أنفسنا بأنفسنا في الماضي. وإذا شعرنا أننا ننجرف لمقارنة مع شخص ما، علينا أن نبتعد عنه جسدياً ونفسياً وافتراضياً. من المطبات الأخرى التي نتعرض لها التنمر، والشخص المتنمر هو شخص عكس ما نظن، ضعيف وفاقد للثقة بنفسه، يسعى لفرض الهيمنة على أصحاب القيمة العالية، وأفضل رد فعل تجاه المتنمر هو التسامح، ولكن بعد توافر شرطين، هما إدراك قيمتنا الذاتية العالية وإدراك ثغرات الشخص المتنمر. وإذا تكررت الإساءة أو النقد سنضع حداً لتلك الإساءات، ولكن دون صراخ أو انفعال. وإذا لاحظنا في يوم من الأيام أننا نتعرض للتهميش، فعلينا أن ندرك أن تقدمنا أصبح يمثل تهديداً، والحل أن نتوقف عن عرض قدراتنا والتركيز على من حولنا، على ثغراتهم ورغبتهم في الاستحقاق، لنتحكم بهم بدلاً من أن يتحكموا بنا. لكن في حالة التمسك بحق إظهار التميز، علينا أن نتعلم التعامل الصحيح مع الخلافات حتى لا نقع في الفخ ونقدم لهم حجة يفصلون بها عن العمل. ولنتعلم كيفية التعامل مع الباحثين عن المشكلات، لابد أن نعرف سبب رغبتهم في ذلك. هذا السبب هو الرغبة في الشهرة السريعة عبر إثارة المشكلات مع العظماء. لذا علينا تجاهل الصراعات الصغيرة حتى لا ننجرف لخلافات أكبر. فلا يجب أن ننفعل، بل علينا التعامل مع الأمر بعقلانية، وأن لزم الأمر نحاول اكتسابهم أو نعتذر إليهم. وهذه ليست إهانة للنفس، لأن كلماتنا أصبح لها قيمة، لكن علينا أن لا نسمح لروح التسامح بإخضاعنا للاستغلال. فلا ينبغي إرضاء الغير على حساب النفس، والانجراف وراء كلمات كخدوم وشهم. خامساً، مرحلة الانطلاق. بعد مرور المرحلة الأولى التأسيسية، حيث المفاهيم الأساسية لتنمية الوعي وتنمية القيمة الذاتية والتعامل الصحيح مع مطبات الحياة والتعامل الصحيح مع البشر، تبدأ المرحلة الثانية، حيث انطلاق النفس الحرة إلى العالم الخارجي لتبدع. ولهذه المرحلة 4 مقومات، وهي الشغف والمهارة وخلق الفرص والعمل الدؤوب. الشغف يعني العمل الذي نقوم به ويكون مقدار استمتاعنا ببدايته يساوي مقدار استمتاعنا بنهايته. فلنسأل أنفسنا، ما العمل الذي كنا لنختاره إذا لم يشكل المال والوقت وآراء الآخرين مشكلة بالنسبة إلينا؟ ثم نفكر جدياً، لماذا لم نسعى وراء شغفنا؟ والمقصود بجدياً عدم الانسياق وراء الأعذار، كليس لدي الوقت أو المال أو لا أستطيع ترك العمل، لأن أي شخص يستطيع أن يوفر على الأقل ساعة واحدة للعمل على شغفه. والآن لنفكر مرة أخرى، لماذا لم نختر ما نحب أن نعمله؟ أبسبب الخوف من الفشل؟ أم حب السهل اليسير؟ أم ما زلنا نخلط بين ما نحن جيدون فيه وبين شغفنا؟ هل نحب بالفعل ما نعمل في الوقت الحالي ونمر فقط بحالة من الفتور بسبب ضغط العمل؟ بعد الإجابة عن هذه الأسئلة، ربما نكون قد حددنا الجانب الملائم لنا. والآن حان وقت العمل الدؤوب. سنسعى لاكتساب المهارات والخبرة التي تؤهلنا للعمل في المجال باحترافية لتعود علينا بمردود مادي جيد. سنطرق باب أصحاب الخبرة ليرشدونا. قد يتجاهلنا البعض في البداية وقد يتقاعس البعض الآخر. المهم ألا نيأس، فإذا أغلق باب لا ضرر من طرق أبواب أخرى. ولن نكتفي بتعلم المهارات المطلوبة فقط، بل سنستغل مهاراتنا وندمجها مع المهارات المطلوبة لنتميز بها. وبعد اكتساب قدر من الخبرة والمهارة، سنسعى لخلق الفرص. فبدلاً من انتظار أن تعلن شركة عن فرصة عمل، علينا أن ندرس القطاع، وبمجرد اكتشاف مشكلة نذهب إلى الشركة ونقدم حلولاً لهذه المشكلة، فنبدأ مفاوضاتنا بعرض نقاط القوة وما نتميز به عن الآخرين، ثم نوضح كيف يمكن أن يستفيدوا من هذه النقاط، وفي النهاية نقدم لهم عرضاً لا يستطيعون رفضه. وختاماً، أصبحت بين أيدينا الآن الأدوات اللازمة لبناء المنهجية الخاصة بنا، وسنتمكن بعد تنفيذها من تقييم أدائنا بمقدار ما نشعر به من سعادة وراحة داخلية. ولن نكترث أن صفق لنا الآخرون أم لا، فالسر وراء مدح الآخرين هو أننا ملأنا فراغاً بداخلهم أو قضينا لهم حاجة بغض النظر عن كفاءتنا. فلننسى مدح الناس المشروط ونركز على التغييرات التي أحدثتها المنهجية داخلياً وخارجياً.